بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام الحافظ أبو عبد الله محمد بن يزيد بن ماجه رحمه الله في كتابه السنن كتاب المناسك باب الربي عن الصبيان. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عبد الله بن نمير عن عاشر عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال حججنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعنا النساء والصبيان فلبينا عن الصبيان ورمينا عنهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو عبد الله محمد بن ماجه رحمه الله في سننه ونحن لا نزال في المناسك ورمي الجمرات. يقول رحمه الله بابه الرمي عن الصبيان يعني الوكالة في الجمرات جائز. الوكالة في الجمرات جائزة ولو إنسان مثلا متعافي إذا كان امرأة أو زحام أو شيء. يقول رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا الأشعث قال حدثنا أبو الزبير قال حدثنا جابر رضي الله عنه بحديث طويل يقول أحرمنا عن الصبيان ولبينا عنهم. أحرمنا عن الصبيان نوينا عن الصبيان. تنوي الإنسان عن الطفل اللي معك تنوي له مثلا حجة مفردة أو قران أو تمتع أنت حر لأنك أنت وليه تنوي عنه الحجة ثم جميع ما حسر عليه أنت المسؤول عنه ثم ترمي عن الصبي. ترمي عن نفسك أول ثم ترمي عن الصبي. تطوف عن نفسك أول ثم تطوف عن الصبي. تسعى عن نفسك أول ثم تسعى عن الصبي وهكذا. يقول رمى لبينا عن الصبيان نوينا عنهم بقلوبنا ورمينا عنهم الجمرات. معنى هذا أن التوكيل في الجمرات جائز. نعم. باب متى يقضى الحاج التلبية. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر من خلف أبو بشر حدثنا حمزة بن الحارث بن عمير عن أبي عن أيوب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لبى حتى رمى جمرة العقبة. قال رحمه الله حدثنا حناد بن سري حدثنا أبو الحوص عن خصيب عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قال الفضل بن عباس كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم فما زلت أسمعه يلبي حتى رمى جمرة العقبة فلما رماها قطع التلبية. يقول ابن ماجه رحمه الله متى الحاج يقطع التلبية؟ الحاج يلبي لبيك اللهم لبيك. متى يقطع هذه التلبية الحاج؟ يقول رحمه الله حدثنا بكر بن خلف أبو بشر قال حدثنا حمزة بن الحارث قال حدثنا عن أبيه الحارث قال عن أيوب قال حدثنا سعيد بن جبير قال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال النبي عليه الصلاة والسلام لم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة لأن تحية منى جمرة العقبة رمي جمرة العقبة. تحية الكعبة هنا الطواف تحية المسجد هنا ركعتين تحية منى الجمرات ترمي الجمرات الإنسان وتقصر عنده وتحل خلاص. نعم. حدثنا حناد بن سري يقول ثم قال حدثنا حناد بن السري قال حدثنا أبو الأحوص قال حدثنا عن خصيف خصيف قال حدثنا مجاهد قال حدثنا عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام أو الفضل قال الفضل بن عباس قال كنت رديف النبي عليه الصلاة والسلام من مزدلفة إلى منى وأمره أن يلقط له جمرات سبع فنزل الفضل ولقط له جمرات سبع وأعطاه إياها. يقول الفضل بن عباس لا يزال يلبي عليه الصلاة والسلام حتى رمى جمرة العقبة نعم. باب ما يحل للرجل إذا رمى جمرة العقبة. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد قال حدثنا وكي حا وحدثنا أبو بكر بن خلاد الباهلي حدثنا يحيى بن سعيد ووكي وعبد الرحمن بن مهدي قالوا حدثنا سفيان عن سلمة بن كهين عن الحسن العرني عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال إذا رميتم الجمرة فقد حل لكم كل شيء إلا النساء. فقال له رجل يا ابن عباس والطيب؟ فقال أما أنا فقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يضمخ رأسه بالمسك أفطيب ذلك أم لا؟ يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وعلي بن محمد. وعلي بن محمد قال حدثنا وكيع. وكيع قال حدثنا ثم حول السند. ثم حول السند فقال حدثنا أبو بكر بن الخلاد. أبو بكر بن الخلاد قال يحيى بن سعيد. حدثنا يحيى بن سعيد قال ووكيع. ووكيع قال وعبد الرحمن بن مهدي. وعبد الرحمن بن مهدي جميعهم قالوا حدثنا سفيان. سفيان الثوري قال حدثنا سلمة بن كهيل. سلمة بن كهيل قال حدثنا عن الحسن العرني. عن الحسن العرني قال عن ابن عباس. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا أتى ابن عباس يسأله إذا رمى الجمرات أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا رمى الإنسان الجمرة فقد حل كذا. نعم. إذا رمى الإنسان جمرة العقبة يعني ما قصر عندها فقد حل له كل شيء إلا النساء. النساء ما تحل حتى تطوف بالبيت الإنسان لأن عندك أركان. أتيت الركن الأول وهو الطواف والسعي حلت لك النساء الإنسان. وإلا فإذا حللت يسمى التحلل الأول لا تحل يحل الطيب وغير الطيب ولبس الثياب إلا النساء فلا تحل إلا بعد طواف الإفاضة. يقول إنه نعم. ثم قال يا ابن عباس والطيب فقال أما أنا فقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يضمخ رأسه بالمسك. نقول يا ابن عباس والطيب تحل يحل لهم. قال ما تحل النساء. النساء ما تحل والباقي كله يحل. قال والطيب قال رأيت أما أنا فقد رأيت الرسول عليه الصلاة والسلام يضمخ رأسه بطيب. لأن عائشة رضي الله عنها تقول طيبت الرسول عليه الصلاة والسلام لإحرامه وطيبته لحله. حطت أمشاط المسك في رأسه وسلكت رأسه عليه الصلاة والسلام. قال المسك طيب. نعم أحسن الطيب أفضل الطيب المسك. نعم. قال رحمه الله حدثنا علي بن محمد حدثنا خالي محمد وأبو معاوية وأبو أسامة عن عبيد الله عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه حين أحرم ولإحلاله حين أحل. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا علي بن محمد. علي بن محمد قال حدثنا خالي محمد. قال حدثنا خالي قال وأبو معاوية. وأبو معاوية حدثنا وأبو أسامة. وأبو أسامة قالوا حدثنا عن عبيد الله. عن عبيد الله قال حدثنا عن القاسم بن محمد. عن القاسم بن محمد عن أبيه قال عن عائشة. عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت طيبت الرسول عليه الصلاة والسلام لإحرامه قبل أن يحرم. لما وصل الحليفة وأراد أن يحرم طيبت رأسه بأشياء حتى نقول أننا نرى وبيص خلال المسك في معفن فارق رأسه. وطيبته عند حله لما رمى جمرة العقبة وحلق رأسه وأدهده طيبته عليه الصلاة والسلام قبل أن يحلق لأنه رمى ثم ذبح. رمى عليه الصلاة والسلام ثم نحر الهدية ثم بعد ذلك دعا أبا طيبة فحلق رأسه. نعم. باب الحلق. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد قال حدثنا محمد بن الفضيل حدثنا عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر للمحلقين. قالوا يا رسول الله والمقصرين. قال اللهم اغفر للمحلقين ثلاثة. قالوا يا رسول الله والمقصرين. قال والمقصرين. يقول ابن ماجه رحمه الله باب الحلق. باب الحلق بعد أن تنتهي الإنسان ما تقصر تحلق أحسن. يقول رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وعلي بن محمد. وعلي بن محمد قال حدثنا محمد بن فضيل. محمد بن فضيل قال حدثنا عمارة بن القعقاع. عمارة بن القعقاع قال حدثنا عن أبي زرعة. عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر للمحلقين. قالوا يا رسول الله والمقصرين. يقول أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام دعا للمحلقين ثلاثا. قال اللهم ارحم المحلقين. قال والمقصرين. قال اللهم ارحم المحلقين ثلاث مرات وفي الرابع قال والمقصرين. يعني الحلق أفضل لا شك في هذا. مدام دعا للمحلقين ثلاث مرات فالحلق أفضل. تحلق رأسك كله يا الإنسان في الحج أو في العمرة. نعم. قال رحمه الله حدثنا علي بن محمد وحمد بن أبي الحواري الدمشقي قال حدثنا عبد الله بن نمير عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رحم الله المحلقين. قالوا والمقصرين. يا رسول الله قال رحم الله المحلقين قالوا والمقصرين يا رسول الله قال رحم الله المحلقين قالوا والمقصرين يا رسول الله قال والمقصرين. يقول ابن ماجه رحمه الله مؤكدا ما سبق حدثنا علي بن محمد علي بن محمد و واحمد بن الحواري واحمد بن الحواري قال حدثنا عبيد الله بن نمير عبيد الله بن نمير او عبد الله بن نمير عبد الله بن نمير عبد الله بن نمير قال عن عبيد الله عن عبيد الله قال حدثنا عن نافع عن ابن عمر عبيد الله بن عمر العمري عن نافع عن ابن عمر ان النبي عليه الصلاه والسلام قال في منى رحم الله المحلقين قال والمقصرين يا رسول الله قال رحم الله المحلقين والمقصرين قال رحم الله المحلقين ثلاثا ثم قال بعد ذلك والمقصرين يعني أن الحلق أفضل في الحج والعمرة أن تحلق رأسك كله الإنسان أفضل وأما وإن قصرت فهو يجزي إذا قصرت أجزيت وحللت عمل الحج أو العمرة. نعم. قال رحمه الله حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير حدثنا يونس بن بكير حدثنا ابن إسحاق حدثنا ابن أبي نجي عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قيل يا رسول الله لماذا أتيتم على ما فعلتم فأذنوا يا أهل البنوك ويا أهل الربا أذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلك التوبة مفتوح باب التوبة إن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون أنت دينت أخيك 10,000 خذه ولا ترابي كل سنة عليك الإنسان ما سددت الوقت الفلاني عليك 1,000 ريال إذا جت السنة الثانية ما سددت عليك 1,000 ريال لكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ما يسألك ما عنده شيء وتقول أبا حط عليك 1,000 ريال زيادة والسنة ما عنده شيء وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ما يسألك ربك يؤدب الناس تأديب بلين برفق عليه تعالى وتقدس ربنا رحيم ودود يؤدب عباده بلين ورفق إن كان ما عنده شيء فما يسر ما تركوه حتى يسر الله أمره فإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم. نعم. ألا يا أمتاه هل بلغت 3 مرات قالوا نعم قال اللهم شد 3 مرات ثم قال لهم يا أمتاه أو يا أمتي أو يا أمتاه هل بلغت قالوا اللهم نعم هل بلغت قالوا اللهم نعم هل بلغت قال اللهم نعم نعم نشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاد نشهد بهذا حتى نلقى ربنا أنه أدى الرسالة وأدى الأمانة بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاد عليه الصلاة والسلام ثم قال بإصبعه اللهم أشهد اللهم أشهد يدل على الفوقية أن الله في السماء من أنكر أن الله في السماء فهو كافر من أنكر علو الله على خلقه وأنه فوق العرش وأنه على وارتفع وصعد وارتقر فهو خارج من الملة ملحد والملحد خارج من ملة الإسلام. نعم. قال رحمه الله حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير حدثنا أبي عن محمد بن إسحاق عن عبد السلام عن الزهري عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه رضي الله عنه أنه قال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخيف من منن فقال نظر الله امرأ سمع مقالتي فبلغها فربها بلفق غير فقي وربها بلفق إلى من هو أفقه منه 3 لا يغل عليهن قلب مؤمن إخلاص العمل لله والنصيحة لولاة المسلمين ولزوم جماعتهم فإن دعوتهم تحيط من ورائهم. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير محمد بن نمير عن أبي عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي حدثنا أبي عبد الله بن نمير قال حدثنا محمد بن إسحاق محمد بن إسحاق قال حدثنا عن عبد السلام عبد السلام بن حرب قال حدثنا الزهري قال حدثنا محمد بن جبير بن مطعم محمد بن جبير بن مطعم عن أبي جبير بن مطعم رضي الله عنه قال رأيت الرسول عليه الصلاة والسلام بخيف منا الخيف هو الذي وادي ينزل من جبلين جبل هنا وجبل هنا وشطب بين الجبلين وينزل الماء فيهما وهو في سفح الجبل عليه الصلاة والسلام يخطب الناس منا يقول أيها الناس. نعم. بالخيف منا فقال نظر الله امرأ سمع مقالتي فبلغها فربى حامل فقه فخطب الناس وقال نظر الله امرأ نظر جعل وجهه نور ونظارة جعل لوجهه نور وجعل لوجهه نظارة كل من رآه رأى أنه منور الله وجهه النظارة هي أن يكون لك وجهة في البفل وإذا قابلت الناس يرون وجهك منور الإنسان وأنت مسلم وأنت لا تدرون من أنت، ما يعرفك، لكن وجهك مستنير ونظر، يقولون نظر الله امرأة، يعني فتح الله على إنسان سمع مقالتي فوعاها وأداها كما سمعها، لا تزيد ولا تنقص، وأداها كما سمع مقالتي هذه وأداها كما سمعها، لا زيادة ولا نقص، لا تزيد على الرسول ولا تنقص، وأداها كما سمعها. فرب مبلغ أو عام سامع، نعم رب مبلغ أو عام سامع، تجد إنسان يسمع كلام الرسول الحديث يسمعه لكن ما يدري وشه، فإذا بلغه غيره هذاك يفهم ويفقه ويصير أعلم من هذا. فرب مبلغ أو عام سامع، ورب صاحب علم أو عام فقيه، ورب صاحب علم أو عام فقيه، نعم. فرب حامل فقه غير فقيه، وربما حامل فقه غير فقيه، حامل فقه غير فقيه، فيبلغ حامل الفقه هذا اللي هو غير فقيه يحمله إلى فقيه، نعم. ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، وربما حامل فقه إلى هو من إلى من هو أفقه منه، يعني تحمل العلم إلى من هو أعلم منه، وتحمل الفقه إلى من هي يعني الفقه والفهم، الفقه والفهم بدين الله، الفهم عن الله ورسوله، تفهم الكتاب كتاب الله كما هو، وتفهم سنة الرسول كما هي. فربما فقيه يحمل إلى أفقه منه، وربما إنسان معه فهم أكثر منك فهما للإنسان، نعم. معنى هذا التبليغ عن الله تعالى ورسوله، أن طالب العلم اللي يفهم الحديث ويفهم الفقه أن يبلغ غيره، فربما اللي غيره يصير أفقه وأعلم منه، نعم. ثلاث لا يغل عليهن قلب مؤمن، ثلاث لا يغل عليهن أو لا يغل، لا يغل عليهن أو قال لا يغل عليهن، امرؤ مسلم قلب امرؤ مسلم. الأولى إخلاص العمل لله، إخلاص العمل لله وحده لا شريك له، لا تشرك بالله شيئا ما دام آمنت وأسلمت، لا تشرك بالله شيئا، هذه الأولى. الثانية والنصيحة لولاة المسلمين، الثانية النصيحة لولاة المسلمين، يعني تنصح لولي الأمر وتدعي له، ما تريد أن ما تستطيع أن تبلغه خطابيا أو تلفونيا، ادعو له بظهر الغيب، ادع الله ينور بصائرك، الله ينور بصيرة إمامنا ويرقق قلبه ويزهده في الدنيا ويبغضه لبطانة السوء ويبعد عنه بطانة السوء. ادع لولي الأمر وهو غائب، إذا كنت ما تبلغه فادعو له وهو غائب، أن الله ينور بصائره ويهدي قلبه ويزهده في الدنيا وأن يكره إليه ويبعد عنه بطانة السوء. هذا الدعاء واجب على كل مسلم أن يدعوه لولي الأمر، لأن الولي الأمر يقيم الحدود، وحد يقام في الأرض أفضل للأرض من 40 يوما تمطر السماء، أفضل من مطر 40 يوما تمطر السماء ينبت العشب، حد واحد يقام في الأرض. فظل الله في الأرض هو الإمام، ملك البلاد هو ظل الله في الأرض. يقول والثالثة ولزوم جماعتهم، أن يلزم المسلم جماعة المسلمين، فإن دعوتهم تحيط من ورائهم، يعني المسلمين يدعو بعضهم لبعض ويدعون بعضهم بعض، فإن دعوتهم تحيط من ورائهم، يعني دعوة هذا المسلم ودعوة هذا المسلم ودعوة هذا المسلم، تجتمع هذه الدعوات عند الله تعالى وتقدس، فيحاط بهم كالسور، يجعلها الله هذه الدعوات سور على البلد، ما يجيه أحد، ما يستولي عليه أحد، ولا يغزوه أحد، ولا يستطيع أحدا أن يحتل البلاد، لا يستطيع أحد أي قوة، لكن إذا كنا مجتمعين وأمة واحدة لا يستطيع أي قوة في الأرض أن تحتل بلاد المسلمين. ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام يقول دعوت الله 3 مرات 3، قلت يا ربي إن هذا لا تجعل الأمة تفنى، أمة محمد يا ربي لا تجعلها تفنى بسنة واحدة، فأجاب دعوته أن أمة محمد لا تفنى بسنة واحدة. قال ودعوته ألا يستبيح بيضتهم مشرك، يأتيهم ما من سواهم ويستبيح بيضة المسلمين، فاستجاب ربنا تعالى وتقدس. ودعوت الله ألا يجعل بأسهم بينهم فرفض، قال لا بأسهم لازم، السيف إذا وقع يقتل بعضهم بعض ويسبي بعضهم بعض، وهذا هو الواقع، نعم. قال رحمه الله حدثنا إسماعيل بن توبة حدثنا زافر بن سليمان عن أبي سنان عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على ناقته المخضرمة بعرفات، فقال أتدرون أي يوم هذا وأي شهر هذا وأي بلد هذا؟ قالوا هذا بلد حرام وشهر حرام ويوم حرام. قال ألا وإن أموالكم ودماءكم عليكم حرام كحرمة شهركم هذا في بلدكم هذا في يومكم هذا. ألا وإني فرضكم على الحوض وأو كافر بكم الأمم فلا تزودوا وجهي ألا وإني مستنقذ أناسا ومستنقذ مني أناس، فأقول يا رب أصي حابي، فيقول إنك لا تدري ما حدثه بعدك. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا إسماعيل بن ثوبان، إسماعيل بن ثوبان قال حدثنا زافر بن سليمان، زافر بن سليمان قال حدثنا عن أبي سنان، عن أبي سنان قال حدثنا عن عمرو بن مرة، عمرو بن مرة قال حدثنا عبد الله بن مسعود، عبد الله بن مسعود قال قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على ناقته المخضرم. يقول ابن مسعود رضي الله عنه قال الرسول وهو على ناقته المخضرمة. هل المخضرمة كالآدمي حضر الجاهلية والإسلام؟ فناقة أبي بكر الصديق رضي الله عنه اللي هي القصوى باعها على الرسول، كانت لأبي بكر في الجاهلية، ثم لما هاجر أبو بكر مع الرسول باعها على الرسول وركبها الرسول من مكة إلى المدينة. فهل هذا التخضرم لبني آدم هو أيضا يمشي على الدواب على الناقة وغيرها، أم أن المخضرمة التي مقطوع أذنها كما فسره بعض الشراح هنا يقول هي اللي مقطوع الأذن نصف الأذن، المخضرمة مقطوع، لا أدري من أي خضرمة مقطوع الأذن من أي جهة كانت، يعني كيف تقطع الأذن نسميها مخضرمة؟ إنما المخضرمة أن القصوى ناقة الرسول عليه الصلاة والسلام كانت في الجاهلية لأبي بكر الصديق رضي الله عنه، ثم في الإسلام انتقلت إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، لأنه لما أتى الرسول ظهرا إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه وكان لا يأتيه ظهرا، متقنع المشلح على رأسه كذا، حاطن المشلح هنا ويمشي عليه الصلاة والسلام في الظهر القائلة الشمس حر حارة. فقالت البنات عائشة وأسمى يا رسول الله هذا أبو بكر، يا أبي هذا رسول الله أتى، فخرج من البيت مسرعا ما كان يأتي في تلك الساعة. فلما استقبله قال يا رسول الله، قال الهجرة الهجرة، قال الصحبة يا رسول الصحبة، قال الصحبة. فبكى أبو بكر ثم قال خذ هذه الناقة يا رسول الله، قال لا بعني إياها بيع، هذه القصوى التي كان الرسول يركبها، قال بعني إياها بيع. فباع الرسول باع أبو بكر الناقة على الرسول عليه الصلاة والسلام وسدده حينما هاجر إلى المدينة عليه الصلاة والسلام، سدد قيمتها، اشتراها الرسول مشتراها من أبي بكر، ثم لما وصل المدينة وآتى الله بالأرزاق سدد أبو بكر قيمتها. فهذه القصوى كانت الجاهلية عند أبي بكر، ثم في الإسلام عند الرسول عليه الصلاة والسلام، وهي التي كان يسابق عليها حتى سبق أعرابي على قعود. قال ما حق على الله ما ارتفع من شيء إلا وضعه، حق على الله ما ارتفع من شيء إلا وضعه. القصوى وجزع الصحابة رضي الله عنه، القصوى يسبقها بدوي على قعود صغير ويسبق القصوى. قال الرسول لا تجزعون، حق على الله ما ارتفع من شيء إلا وضعه، تعالى الله تقدم. انظر لما نصر الله الصحابة الرسول وأصحابه في بدر انتصروا، وصار نشوة النصر ونشوة الغنيمة وقتل الكفار وسبيهم، أتى بأحد ضد بدر. ليش؟ لأن لا يزيد الناس يقولوا خلاص حنا انتصرنا وحنا فعلنا، على أن تنكسر نفوذهم. هناك انتصرت صح وأخذت سبي وأخذت أموال وانتصرت نصرا مؤزرا حتى فصل الله بين الحق والباطل، لكن يخشى أن تزودوا وأن تزحفوا عن محيطكم، فجعل أحد ضد بدر، جعل أحد علشان النفس تنكسر، أنفس الصحابة تنكسر، قتل من قتل من الأنصار وقتل من قتل المهاجرين وقتل حمزة، انكسرت الأنفس خلاص، أول في نشوة ونصر وأن انتصرنا في بدر وأننا، فجاءت أحد فكسرت أنفسهم. ليش؟ لأجل لا يزود الإنسان، لا تزيد الإنسان، أعطاك الله نعم ونصرك لا تزيد فيأتي الضد، إذا زدت أتاك الضد الإنسان وهو عكس ما تريد. نعم. فقال أتدرون أي يوم من هذا؟ فقال الرسول عليه الصلاة والسلام أتدرون أي يوم من هذا؟ فسكتوا. قال أتدرون أي شهر هذا؟ فسكتوا. أي يوم بلد هذا؟ فسكتوا. فقال أليس هذا بلد الله الحرام؟ قالوا نعم. قال أليس هذا شهر الحجة المحرم؟ قالوا نعم. أليس هذا يوم النحر؟ قالوا نعم. قال اللهم إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، يجب على المسلم أن يدرس هذه الحديث، الدماء حرام والأموال حرام والأعراض حرام، إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. الله، في شهر هذا الشهر وهذا اليوم وهذه البلد، كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. ثم قال عليه الصلاة والسلام ألا هل بلغت؟ هل بلغتنا؟ فإني لعلي لا ألقاكم بعد يوم هذا، هل بلغت لعلي لا ألقاكم بعد يوم هذا؟ فودع الناس تلك الحجة فسماها الناس حجة الوداع، لأنه عليه الصلاة والسلام ودع الناس ولم يعش إلا 81 يوم ثم لحق بربه عليه الصلاة والسلام، ومرض في 29 شعبان ومات في 12 من ربيع الأول. فالشاهد بلغ الناس وودع الناس، انتهى خلاص كل شيء بينه، الحج بينه، الصلاة بينها، الصوم بينه، الزكاة بينها، كل شيء تبين، الشريعة مثل الشمس الواضحة. ولا عذر لمن قال إني جاهل عملت هذا، كنت نقول لك لا عذر، الرسول بيّن كل شيء والصحابة بيّنوا بعده كل شيء، فلا عذر لمن قال أنا فعلت وأنا جاهل وأنا ما أدري، نقول لا ما أنت معذور. القرآن يقرأ حتى في ديار الكفر، كتاب الله يقرأ حتى في الديار الكافرة، حتى في إنجلترا، في أمريكا، في اليهود، في كل بلد، حتى بلاد الكفار ما يستفتحون إذاعاتهم إلا بالقرآن. معنى هذا أنه بلغ القرآن مشارق الأرض ومغاربها، فلا حجة لأحد يدعي أنه جاهل أو أنه ما يدري، ما لا حجة فيه، ما يعذر أحد من الجاهل في يومنا هذا، ما يعذر أحد، لأن القرآن انتشر والسنة انتشرت. نعم. ألا وإني فرضكم على الحوض وأكافر بكم الأمم فلا تسودوا وجهي. يقول عليه الصلاة والسلام وإني فرضكم على الحوض، تعرفون الفرض، طفلك الإنسان إذا مات هو فرضك يشفع لك يوم القيامة، يشفع لك يأتيك بكأس من الحوض، الطفل إذا مات يشفع لك ويأتيك بكأس من الشراب الحوض، تشرب في الناس عطشانين وواقفين عراس، اللي يقوم فلان ابن فلان ثم يقوم فلان ابن فلان، ما في ألقاب، لا أمير ولا مأمور ولا ملك ولا ملوك، اللي يقوم فلان ابن فلان باسمه، ما في ألقاب بينكم، ثم يقوم عريان أمام الله تعالى صدق، ثم أمام الناس عريان يقوم، ما في ألقاب، اللي يقوم فلان ابن فلان ثم يقوم عريان أمام العالم كلهم. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام إني فرضكم على الحوض فلا تسودوا وجهي. الله، فلا تسودوا وجهي، لا تسودوا وجه الرسول بالمعاصي وبالشرك وبالكفر وبالخداع وبأكل الربا وبالسرقة وبقتل الأنفس بالحق، لا تسودوا وجه رسولكم صفوة الخلق. يقولنا فرضكم على الحوض، يعني يجلس على كرسي عند الحوض اللي يسمى الكوثر، ثم يأتيه الناس، يأتوه الناس، بعض الأمة ترد عليه ويعرفهم عليه الصلاة والسلام، يعرفهم، هلموا هلموا مرحبا بهذه الوجهة، هلموا هلموا، لكن يأتي الملائكة بسياط من جهنم ويأخذون كثيرا من أمة محمد. يا ربي أمتي، يا ربي أمتي، قالوا يا محمد إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، ارتدوا عن دينهم، غيروا دينك وغيروا إسلامك وغيروا مبادئ الشريعة وأبعدوا عن الشرع، فقال سحقا لهم وبعدا، بعدا لهم وسحقا، فيصرفون إلى جهنم. الشاهد أنه قل لا تسودوا وجهي، لا تسودوا وجهي يا أمة محمد، لا تسودوا وجهي يا أمة محمد، سودوا وجهي، سودوا وجهي. نعم. قال رحمه الله حدثنا عيشة بن عمر حدثنا صدقة بن خالد حدثنا عيشة بن الغازي قال سمعت نافع يحدث عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف يوم النحر بين الجمرات في الحجة التي حج فيها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أي يوم هذا؟ قالوا يوم النحر. قال فأي بلد هذا؟ قالوا هذا بلد الله الحرم. قال فأي شهر هذا؟ قال شهر الله الحرم. قال هذا يوم الحج الأكبر، ودماؤكم وأموالكم وعراضكم عليكم حرام كحرمة هذا البلد في هذا الشهر في هذا اليوم. ثم قال هل بلغت؟ قالوا نعم. فطفق النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم اشهد، ثم ودع الناس، فقالوا هذه حجة الوداع. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا صدقة بن خالد قال حدثنا هشام بن الغازي قال حدثنا قال سمعت نافع مولى ابن عمر يحدث عن ابن عمر رضي الله عنهما قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف يوم النحر بين الجمرات في حجة التي حج فيها. يقول ابن عمر أنه رأى الرسول عليه الصلاة والسلام وقف بين الجمرات في الحجة التي حج فيها، ما حج إلا واحدة مرة عليه الصلاة والسلام، حجة الوداع، حج واحدة مرة وبين المناسك للناس ووضحها وحج وقال خذوا عني مناسككم فلعلي لا ألقاكم بعد عام هذا، خذوا عني مناسككم فلعلي لا ألقاكم بعد عام هذا. يقول ابن عمر رضي الله عنه كان الرسول عليه الصلاة والسلام بين الجمرات على ناقته يخطب الناس أي يوم هذا أيها الناس؟ قالوا هذا يوم الحج الأكبر. قال أي شهر هذا؟ الحجة المحرم. قال أي بلد هذا؟ قالوا بلد الله الحرام. قال إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. قال هل بلغت؟ قالوا نعم يا رسول الله. هل بلغت؟ نعم يا رسول الله. هل بلغت؟ نعم يا رسول الله. قال اللهم اشهد اللهم اشهد اللهم اشهد نعم نشهد أن الرسول بلغ الأمانة أدى الرسالة وأدى وبلغ الأمانة وأدى الرسالة وجاء وبين للناس كل شيء وجاهد في الله حق جهاده عليه الصلاة والسلام. نشهد بذلك حتى نلقى ربنا. نعم. باب زيارة البيت. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن خلف أبو بشر حدثنا يحيى بن سعيد حدثنا سفيان حدثني محمد بن طارق عن طاووس وأبي الزبير عن عائشة وابن عباس رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم أخر طواف الزيارة إلى الليل. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت. اللهم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين يا رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وجمعين. اللهم اجعلنا من أمته الذين لا يذادون عنه الذين يريدون الحوض مع أنها لم يا أمة محمد.